Book 2 14 14 الألوان كليرة الثلج أبيض سنيو إس فيت الشمس صفراء دي سون إس خيل البرتقالة برتقالية. دي ليمون إس أورانيا. الكرزة حمراء. دي كارسي إس روي. السماء زرقاء. دي يمو إس بلو. العشب أخضر. دي خراس إس خرون. التربة بنية. دي أرض إس براين. السحابة رمادية. دي فولكة إس خريس. إطارات العجلات سوداء. دي باندا إس سوارت. ما لون الثلج؟ أبيض. واتر كلير إس دي سنيو؟ Wit. ما لون الشمس؟ أصفر. Watter kleur is die son? Geel. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Watter kleur is die lemoen? Oranje. ما لون الكرز؟ أحمر. Watter kleur is die kersie? روي. ما لون السماء؟ أزرق. واتر كلير إس دي يمو؟ بلو. ما لون العشب؟ أخضر. واتر كلير إس دي خراس؟ خرون. ما لون التربة؟ بنية. واتر كلير إس دي أرض؟ براين. ما لون السحابة؟ رمادي. واتر كلير إس دي فولكة؟ خريس. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. واتر كلير إس دي باندا؟ سوارت.